واجما متجهما قد خلته من فرط وجدك مأتما عيد مضى من عمرنا وتصرما هل من يعيد العيد البهيج الباسما عيد مضى وأتى من بعده عيد عيد الوجوه وعيد القلب مفقود الناس فرحا وفي الأثواب تجديد طرح الصدور وفي الآمال تبليد عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد ليس السعادة في لبس وأكسية إن كان في الصدر باب الخير موصود هلل بعيد وقل قد جاءنا عيد واطرب نهارا فإن الهم معهود وقل عسى ينجلي هذا الدجى وتجي أيام فرح بها التفريج معقود معاشر المؤمنين والمؤمنات إن لنا مع هذا العيد وقفات نستخلص منه العظات والعبر لكل غيور ومعتبر فمن أراد لأمته عزا ولمجتمعه مجدا فلا بد أن ينظر في هذه العظات والعبر وهي رسائل نوجهها لمعاشر المصلين ولعموم المسلمين أما الرسالة الأولى إن القيام بحق الله وحق دينه هو معقد العز وعنوان المجد لن يعود لهذه الأمة عز ولا مجد ولا سؤدد إلا إذا عادت إلى دينها ورجعت إلى ربها وتحاكمت إلى شريعتها وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رضيتم بالزرع إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وإن الرجوع إلى هذا الدين الذي هو الأمل الوحيد للعزة والتمكين يكون بأمور أما الأمر الأول فهو إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة لرب العبيد لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة قد فشى فيها الجهل واستبدت بها العبودية فأنار الله عز وجل ظلماتها بنور العلم وحررها من العبودية بنور الإيمان والتوحيد وهو ما شهد به التنزيل إذ يقول رب العالمين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم ليخرجكم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان وهو ما شهد به جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح حين مهاجره إلى الحبشة فوقف أمام النجاشي فقال يا أيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف وكنا على ذلك حتى بعث الله عز وجل فينا نبيا منا نعرف نسبه وصدقه وعفته وأمانته، فدعانا إلى أن نوحد الله وأن نعبده وأن نترك ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. ولم يكن الشرك ولن يكون أبداً بالسجود إلى الأوثان كما يظن بعض الناس، بل أعظم الشرك أن تجعل في حكم الله وملكه سميا، إن الحكم إلا لله، وهو ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي قلادة، فقال: يا عدي، ألقي عنك هذا الوثن. ثم سمعته يقرأ من سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. قال: قلت: يا رسول الله، لم يكونوا يعبدونهم. قال: أيا عدي، ألم يكونوا إذا أحلوا شيئاً استحلوه، وإذا حرموا شيئاً حرموه؟ قال: نعم. قال: فذلك عبادتهم. ونحن اليوم معاشر المؤمنين والمؤمنات في هذه الأيام المباركات نعيش مع الحج ونعيش مع هذا العيد، وهو عنوان التوحيد. إن من أعظم مقاصد الحج ومعانيه النبيلة إخلاص التوحيد لرب العالمين، فالحج مبدأه ومبناه ومنتهاه قائم على التوحيد، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فقول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، أي لا شريك لك في ملكك، لا شريك لك في حكمك، لا شريك لك في ألوهيتك، لا شريك لك في ربوبيتك، لا شريك لك في عبوديتك. ولكن انظروا معاشر المؤمنين إلى حال كثير من المسلمين اليوم، أين محل التوحيد في قلوبهم؟ أين موطن التوحيد في نفوسهم وجوارحهم؟ الكثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل قد جعل التوحيد وراء ظهره وتنكبه. وهؤلاء على طوائف: طائفة لبست لباس الدين وهاجرت بقلبها وجوارحها إلى الأولياء والصالحين، ترفع إليهم كف الضراعة، تتوسل بهم، تدعوهم في كل حين. وطائفة أخرى قد استحوذت عليهم الشياطين فقصدوا المشعوذين والمنجمين وعبدت الجان من دون الله رب العالمين. وأما الطائفة الأولى فلم تنفك في حال من الأحوال من محاربة شريعة رب العالمين، تصف الإسلام وأحكامه بالرجعية، وتصف أتباعه بالتطرف والظلامية، تبذل الأموال وتسخر الإعلام من أجل الاستهزاء بشريعة رب العالمين. إذن معاشر المؤمنين، لن يعود هذا الدين إلا إذا أعدنا لتحكيم شريعة رب العالمين في قلوبنا وفي حياتنا وفي بيوتنا وفي نفوسنا. وأما الأمر الثاني الذي نرجع به إلى ديننا، إنه البراءة من الشرك والكفر والمشركين. إننا في هذه الأيام نحيي ملة إبراهيم في العيد، أفلا نحيي ملة إبراهيم في البراءة من كل كافر عنيد ومشرك بالله العلي المجيد؟ اسمعوا إلى قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في إبراهيم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ولكن يا إبراهيم أضحى كثير من الناس يتنكبون ملتك ويهجرون سنتك، بل تراهم يهرعون للتشبه بالكافرين في لباسهم وفي سمتهم في حركاتهم في سكناتهم في غدوهم في رواحهم في كلامهم في أفكارهم في معتقداتهم، بل يشاركونهم في أعيادهم، وإلى الله المشتكى. إذن لن يعود هذا الدين، ولن ينفك أعداء الملة من الرافضة والمجوس ومن النصارى واليهود عن ثلب الإسلام واستباحة بيضته إلا إذا تبرأنا من المشركين وتمسكنا بحبل الله المتين. أنزل الله عز وجل آية في يوم عرفة يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في صعيد عرفة داعيا لرب العالمين، أنزل عليه قول الله جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا، أي يئسوا من أن يصلوا إليكم أو أن تكون لهم دولة عليكم إذا تمسكتم بدينكم، أما إذا هجرتم كتاب ربكم وجعلتم سنة نبيكم وراءكم ظهريا سلط الله عليكم الأعداء من كل حدب وصوب. أما الرسالة الثانية، ولن أزيد على رسالتين حتى لا يشق بكم المقام، الرسالة الثانية وهي من معاني العيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: لن يقوم هذا الدين، لن تقوم لهذا الدين قائمة إلا بالتضحية الجسام، لن يقوم هذا الإسلام إلا بالتضحية الجسام. إن الله عز وجل قد شرع هذا العيد لنضحي به بالأضاحي قربة لرب العالمين، ولكن معاشر المؤمنين إن الله عز وجل لن ينظر إلى ركيعات ولن ينظر إلى غنيمات، ولكن ينظر إلى الإيمان في قلوبنا. إن الشهيد معاشر المؤمنين له عند الله عز وجل المنازل الرفيعة، ذلك لأنه جاد بنفسه رخيصة لله رب العالمين، ولكن الحياة لله والحياة مع الله والحياة في الله أعظم وأجل وأصعب وأكثر أجرا من الموت في سبيله. الحياة لله ومع الله وفي الله، أن يكون مرادك تبعاً لمراد الله، أن تكون سكناتك وحركاتك لله رب العالمين، أن يراك مولاك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، أن لا تدعو إلا إياه وألا ترجو إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك معاشر المؤمنين، الكثير منا يحفظ عن ظهر قلب قصة إسماعيل عليه السلام حينما تل إبراهيم جبينه لليمين وشرع في ذبحه، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم، ولكن لا يقفون إلى مغازيها ولا ينظرون إلى حكمها. إبراهيم إمام الحنفاء وقائد الأتقياء لم يتبوأ هذه المكانة، ولم يتخذه الله خليلا، ولم يجعل له وساما. وإبراهيم الذي وفى إلا لأنه سخر حياته كلها لله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما قام أحد بدين الله كله إلا إبراهيم، قدم بدنه للنيران، وقدم طعامه للضيفان، وقرب ولده للقربان، فنال بذلك أعظم العرفان من رب العالمين. وكذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، كانت سكناته وحركاته وحياته وجل همه لله جل وعلا، كان خلقه القرآن، كانت حياته لله وحده. بل تمنى صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، تمنى أن يرزقه الله بدل الروح 1000 روح وروح، حتى يسخرها لله رخيصة في سبيله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفس محمد بيده، لقد وددت أن أموت في سبيل الله ثم أحيا ثم أموت ثم أحيا ثم أموت. وهكذا كان الصحابة الأجلاء الأتقياء الأصفياء من بعده، عاشوا لله وعاشوا للإسلام، وقدموا التضحيات العظام لهذا الدين الكريم. روى الإمام البخاري في صحيحه أن خبيب رضي الله عنه لما قاده المشركون إلى الحل ليضربوا عنقه، قال: ذروني حتى أركع لله 2 ركعتين. فصلى وتجوز في صلاته، فقال: والله لولا أن تظنوا أن بي جزعا لأطلت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي. السؤال الذي يابد أن يطرحه كل امرئ على نفسه: هل عشنا لله؟ هل حياتنا كلها لله؟ أتدري ما معيار ذلك؟ أن تنظر إلى هواك وإلى شهواتك أمام أمر الله عز وجل. إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، هل أنت من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، أم أنت من الذين قالوا سمعنا وعصينا؟ هل قدمنا وحكمنا هذا الإسلام في قلوبنا وفي بيوتنا وفي أنفسنا؟ الكثير من الناس ينعى للإسلام وحاله ويذرف الدمعات والحسرات، ولكنه أبعد الناس عن التحاكم لشريعة رب العالمين وللحياة مع إله الأولين والآخرين، معرض عن الله في أخذه وعطائه، في وعوده وتعامله مع أهله وجيرانه، مع أهل مسجده، مع ربه ومولاه. فكيف تقوم للإسلام قائمة؟ لن يعود هذا الدين إلا إذا رجعنا إلى ديننا. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا أضاحينا وصلاتنا وقرباتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن جعلوا حياتهم وصلاتهم ونسكهم لله رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن كان شعارهم قل إن صلاتي، هذه الصلاة قد صليناها، ونسكي والأضاحي سنذبحها، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.